ومعنى هذا أنه لم يورث هذا المال، وإنما هذا المال من كل الدولة وأذن له في الاستفادة منه، فإذا مات انقطع حقه فيه. وعلى هذا فيجب عليه أن تقسم تركته على أولاده القسمة الشرعية مما خلفه وهو يملكه، فالمال الذي أعطاه الولد الصغير ليس له. هذا يعتبر تمييزا لهذا الولد. يقول: قمت بأداء فريضة الحج قبل أكثر من 20 سنة، وكنت لا أعرف أحكام المناسك، وجاوزت الميقات، وأحرمت من جدة، ثم سألته أثناء الحج وقالوا عليك دم، وفعلا ذبحت ذبيحة في ثاني أيام العيد، وفي نهاية الحج ترك طواف الوداع. وفي نهاية الحج يقول: للأسف سائق الباص لم يهملنا أن نطوف طواف الوداع وسافرنا، والحمد لله بعد ذلك قمت بأداء فريضة الحج مرتين وأديت مناسك الحج كاملة بما فيها طواف الوداع. على كل حال، إذا باقي عليك أن تذبح ذبيحة ثانية في مكة عن طواف الوداع، لأنك تركته، وتركك لطواف الوداع ترك لعمل واجب بالنسبة للحاج، فالحاج يجب عليه طواف الوداع، وإذا تركه بعذر كهذا السائل فإنه يجبر ذلك أن يذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. أقول: سبق أن أعطيت شخصا جهاز استقبال القنوات الفضائية بعد أن قام هذا الشخص بتركيب آخر عندي وأعطيته الأول بناء على طلبه، فماذا علي في ذلك؟ هل حقني إثم؟ يقول: نعم، أنت من المتعاونين على الإثم والعدوان، لأن هذه القنوات هي تبث السموم لأبناء المسلمين وإثمها أكبر من نفعها، والواجب على الناس أن يحصنوا بيوتهم وأن لا يفسحوا لأولادهم ونسائهم وأنفسهم أيضا النظر إلى ما حرم الله، أو استماع كلام أهل الإلحاد أو الطعن في الدين أو نحو ذلك مما تقصده تلك القنوات سعيا وراء إفساد عقائد المسلمين وأخلاقهم. أرجو من الإخوة الذين عندهم أجهزة الهاتف والجوال أن يغلقوها ما داموا في بيت الله ويشتغلوا بطاعة الله. هل يجوز أن يحرم الرجل زوجته من الميراث لشيء فعلته في حقه وهو يعيش معها فقط لكي تربي أولاده، ولا يستطيع أن يعطيها حقها الشرعي لأنه لا يستطيع لسوء أدبها أو نحو ذلك، أو قال لسوء دينها؟ لا أدري. إذا كانت زوجته فإنها ترث منه شاء أم أبى، ولا يستطيع أن يغير في قسمة الله، والله تعالى جعل للزوجة الربع أو الثمن إذا مات زوجها، فما دامت في عصمته فإن كان لها أولاد له أولاد فإنها ترث الثمن شاء أم أبى، حرمها أو لم يحرمها. كونه يحرمها لا يجد لا قدرة له على ذلك ولا صلاحية له في ذلك، لأن الله تعالى هو الذي فرض هذه الأشياء من عنده، وليس للناس فيها حق التعديل أو التبديل، كما مر بنا الكلام مفصل عند الكلام على آيات المواريث. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. في آخر الآية قال: فريضة من الله، والله عليم حليم. هذا سائل يسأل تعود. هذا سائل يسأل يقول في الصلاة المفروضة إذا قرأ الإمام سورة فيها تعوذ أو استغفار فهل أتعوذ أو أستغفر؟ نقول لا بأس، لو حصل هذا فلا شيء. يا أولاد لا يصلون في المسجد فحاولت معهم علما بأنهم بالغين، فماذا أفعل؟ هل أطردهم من البيت أم ماذا؟ نقول لا تطردهم من البيت، وإنما أبقهم عندك واجعلهم تحت رعايتك وولايتك، واجتهد في نصحهم وأرشادهم وتوجيههم لما فيه صلاحهم. وبإمكانك أن تستدعي رجال الهيئة إذا كان ما عندك القدرة على إقناعهم وحملهم على المواظبة على صلاة الجماعة في المساجد لأجل أن يؤدبوهم وزجرهم عن أفعالهم. قل إذا كنت مسبوقا في الصلاة وقد سهى الإمام في الأولى وكان ممن يرى السجود بعد السلام، وبعد أن سلم قمت لأكمل صلاتي ولم أسجد معه، فماذا أفعل إذا أنه سجد بعد السلام؟ نقول إذا كنت لم تعتدل قائما فيلزمك أن ترجع وتجلس وتسجد مع الإمام، أما إذا كنت اعتدلت قائما أو شرعت في الفاتحة فإنك تكمل صلاتك وتسجد في آخر صلاتك. الإمامة من عنده سلس بول هل تصح؟ نقول لا تصح إلا بمن كان مثله، أما بالناس الأسوياء فلا تصح. الذي عليه حق لإنسان لا يستطيع أداءه في الدنيا فهل تقبل توبته وهل يعذب في قبره؟ الله أعلم، لكن حقوق الآدميين لا بد من أدائها لأصحابها، أي بمعنى أن الإنسان يردها إلى الإنسان نفسه أو إلى ورثته من بعده. إذا كان إنسان مثلا اختلس مالا أو أنه سرق مالا ويخشى أنه لو أخبر صاحبه ذلك انفضح وازدادت الأمور سوءا، فإنه يستطيع أن يردها إليه على شكل لا يكتشف فيه فضيحته، كأن يودعها إلى حسابه باسم فاعل خير، أو يضعها في مال ويقدمه إليه على أنه هدية، أو ما شابه ذلك من الأمور، وبهذا تبرأ ذمته إذا أوصلها إلى أصحابه. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه إلا الدين. إذا كان الإنسان عليه دين لشخص من الناس فإنه لا يغفر هذا الحق، يبقى عليه. أما حقوق الله تعالى فإنه يغفرها. يقول إنسان قسم تركته بين أبنائه وهو حي وميز الكبار عن الصغار بحكم أنهم الذين يشتغلون معه، نقول إذا كان أعطاهم أجرة بمعنى احتسب لهم الأجرة وقدرها بحسب ما تعارف عليه الناس فهذا لا بأس به، أما إذا كان أعطاهم شيئا جزافا فإن هذا تمييز لبعضهم على بعض، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية فإنه من الحماقة أن يقوم الإنسان بقسمة ماله قبل موته، دع مالك لك وإذا مت عرفوا كيف يقتسمون، وليس المشكل هو قسمة المال إنما المشكل هو الاستفادة من المال، وأنت إذا قسمت مالك وأنت حي صرت فقيرا تنظر إليهم إلى ما في أيديهم، وهذا من الخلل في التركيبة بين أفراد الأسرة. وأنا مسافر غدا بعد صلاة الجمعة، فهل لي القصر صلاة العصر؟ نقول إذا كنت قدمت إلى مكة منذ 4 أيام فأقل فلك أن تقصر. وإذا كنت يعني صليت العصر هنا، أما إذا كنت سافرت بعد العصر بعد صلاة الجمعة فإنك إذا حان وقت العصر تصليها وأنت حينئذ مسافر، يشرع لك القصر ما دمت مسافر. ولعل السائل يقصد أمر آخر، يقصد الجمع مع الجمعة، وهذا هو الذي يسأل عنه كثيرا. فنقول الجمعة لا يجمع إليها العصر، وإنما الجمعة صلاة إقامة، والعصر لا تجمع إليها، وإنما تؤخر العصر إلى وقتها. فإذا كان مسافرا يصليها في طريقه قصرا. قل هل يعطي الأخ زكاته لأخيه الفقير كلها أم يفضل جزءا منها؟ نقول إذا كان يحتاجها أخوه فهو أولى، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. فإذا أعطيت زكاتك قريبك ولو كان كلها، إذا كان يحتاجها، إذا كان أخوك يحتاج الزكاة كلها فأعطيها إياه، وهذا خير وبر. قدمت من بلدي إلى المدينة ثم إلى جدة، مكثت 10 أيام ثم أحرمت من جدة، هل هذا العمل صحيح؟ نقول لماذا قدمت؟ عندما قدمت هل قدمت وأنت في نيتك الإتيان بعمرة، أم أنك قدمت ومتردد في الإتيان بالعمرة؟ إذا كنت قدمت وأنت لا تدري هل تأتي بعمرة أو لا، فأحرم من المكان الذي تقرر فيه العمرة. فإذا قررت أن تأتي بعمرة وأنت في جدة فتحرم من جدة. أما إذا كنت لا قدمت من بلادك وأنت ناول للعمرة، ومررت بالميقات وأنت ناول للعمرة لكنك تريد أن تبقى في جدة مدة 10 أيام كما ذكرت في سؤالك، فنقول يلزمك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه. فإن أحرمت من جدة فقد أخطأت، ويلزمك ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. يسأل سؤال ما هو واضح لكن أطرحه عليكم، يقول هل الزواج في الحكم بالدخول على المرأة أو الملكة؟ يعني لعله هل تحل المرأة لزوجها بعقد القران أو بالدخول عليها؟ نقول تحل المرأة لزوجها بعقد القران بالإجاب والقبول مع حضور الولي وشاهد عدل. فإذا أن الزوج قال قبلت بعد أن قيل له زوجتك، فإن المرأة بهذا تحل له وهي زوجته، وهي محرمه وهو محرمها. الإحصان بالدخول بالمرأة. يسأل يقول بما يكون الإحصان؟ نقول الإحصان يكون بالدخول بالمرأة أي بوطئها. يقول إذا كان إنسان عنده زوجتين كل واحدة في بلد، وظروف المعيشة تختلف وتكلفة الحياة في كل منهما تختلف عن الأخرى، فهل عليها أن ينفق على كل واحدة مثل الأخرى؟ نقول نعم، ينفق على كل واحدة مثل الأخرى بحسب مستوى المعيشة الموجودة في بلدها. فإذا كان إذا كانت في بلد فقير وهو حاله يعتبر من المتوسطين فينفق نفقة المتوسطين، وفي بلد الآخر التي تعتبر بلاد أغنياء وهو حال فيها من المتوسطين ينفق نفقة المتوسطين. تكون مثلا في بلاد في بعض البلاد مثلا لا يوجد عند الأغنياء ثلاجة ولا غسالة ولا مكيفات، فلا يلزمه إذا كان في بلد الأغنياء توجد هذه بيسر وسهولة، ويعتبر الفقراء عندهم مثل هذا، لا يلزمه أن يؤمن هذه الأشياء في البلد الآخر الذي يعتبر تحصيل مثل هذه الأشياء شاق وميسور ولا يجده إلا الأثرياء، إنما المعتبر هو العرف. يقول: ما حكم أكل الضفادع؟ نقول: هذه من المستخبثات والمستقبحات، فلا يجوز أكلها. نقول: صلي في مسجد الإمام يقنط في صلاة الفجر، إلى آخر ما جاء في السؤال، فما حكم ذلك؟ نقول: الصلاة صحيحة، وإن كان الصواب هو عدم القنوت، لكن إذا صليت خلف إمام يقنط فتابعه ولا تنفصل عنه وصلاتك صحيحة، وإن كان الصواب هو أنه لا يقنط في الفريضة إلا عند النوازل، والقنوت ليس خاصا بالفجر، وإنما هو في جميع الفرائض: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كلها يقنط فيها عند حصول النوازل. يقول: قمت بالحج قبل 8 سنوات او اكثر، واخرنا طواف الافاضة مع طواف الوداع، وطفنا في الدور الثاني بسبب الزحام، ثم بعد الشوط الثالث انتقلنا الى الصف واكملنا الطواف، فهل علينا شيء؟ نقول: لا، لا شيء عليكم، طوافكم صحيح، وتأخيركم طواف الافاضة الى وقت السفر ايضا صحيح. يقول: عزمت على أن أسافر لأداء فريضة العمرة لي أنا وأحب لي أنا وأمي وأبي المتوفين، فما الحكم؟ أولاً، العمرة لا تكون إلا عن شخص واحد، فلا يشترك فيها اثنان أو ثلاثة أو أربعة، وإنما تكون العمرة النسك عن واحد، فإذا أراد إنسان أن يؤدي عمره عن نفسه فلا تكون لأمه وأبيه، وإنما تكون له هو وحده، وإذا أراد أن يؤدي عمرة لأمه أو أبيه أو قريبه فلا بد أن يكون قد سبق له أن أدى العمرة عن نفسه أو أدى الحج عن نفسه، إذا كان يريد أن يؤدي الحج عن غيره. تفضل. بقي سؤال وهو كثير، وكالعادة أنا أؤخر هذا السؤال للآخر حتى أن الذين يأتون يسألون فيما بعد لا يقولوا أنا ما سمعت. إنسان جاء وأدى العمرة عن نفسه ويريد أن يؤدي عمرة عن أبيها وعن أمه من التنعيم أو من أدنى الحل، فما حكم ذلك؟ هذا الذي تقول: ما حكم هذا العمل؟ نقول: هذا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا رغب فيه، ولكن أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها عندما ألحت عليه وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، فذهب معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم، وأحرمت من التنعيم وجاءت بعمره ولم يحرم عبد الرحمن معها، فعبد الرحمن ذهب معها إلى التنعيم وجاء معها إلى الحرم ولم يحرم. أخذ من هذا العلماء رحمهم الله جواز مثل هذا العمل وعدم فضيلته، فهذا العمل ليس فاضلا، لكن لو عمله الإنسان صح منه. واضح؟ هذا يقول: سمعت إنسانا في مجلس يتحدث عن سفره للخارج وأنه يفعل المنكرات، فما إذا يجب علي نحوه علما بأني مغترب؟ يجب عليك أن تنصحه وأن تبين خطأه، وأن الإنسان إذا ابتلي بشيء من القدرات أن عليه أن يستتر بستر الله ولا يفضح نفسه ولا يبين أنه من أهل الفساد أو من أهل الفجور أو من أهل السكر أو نحو ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالإنسان إذا ابتلي بالفساد فعليه أن يتوب إلى الله وتنصحه بالتوبة وتنصحه بالرجوع إلى الله، لعل الله تعالى أن يتوب عليه، وأن عليه أن يبكي على خطيئته، فإن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، وقد يؤاخذ الإنسان ويأتيه الأجل وهو على حال السوء فيختم له بخاتمة السيئة. نعوذ بالله من حال السوء، ونسأل الله تعالى لنا ولجميع المسلمين الهداية والصلاح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.